هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من وصية أعرابية لابنتها في ليلة عرسها: أي بنية، اعلمي أن أشد ما تكونين لزوجك إعظاما، أشد ما يكون لك إكراما، وأشد ما تكونين له موافقة أطول ما يكون لك مرافقة. مثل. قال يا حما ما كنتيش كنة، قالت كنت ونسيت. الكنة هي زوجة الابن، ويضرب هذا المثل على سبيل السخرية لتلك الحماه التي تعامل زوجة ابنها معاملة قاسية، متناسية أنها لم تكن تقبل مثل هذه المعاملة عندما كانت في موقع زوجة الابن ولها حماه متسلطة. قالوا يا حما ما كنتيش كنة، قالت كنت ونسيت. علم. الزواج والمناعة. أعلن باحثون بريطانيون أنهم عثروا على دلائل علمية تشير إلى أن الحياة الزوجية تؤدي إلى وضع صحي أفضل وعمر أطول للمتزوجين. هذه الدلائل مصدرها دراسة أجريت على مدى 20 عاما على 20,000 رجل من المتزوجين. يفسر العلماء البريطانيون ذلك بأن المتزوجين يعيشون نمط حياة صحيا أكثر من العزاب، كما أن الزواج يدفعهم إلى العمل الدؤوب من أجل الارتقاء بعائلاتهم وبيوتهم. في اعتقادهم أيضا أن الزواج يؤدي إلى فوائد للصحة النفسية والعقلية للمتزوجين، كما أنه يقود إلى تغييرات في دماغ الإنسان لحفز جهاز المناعة لديه للحياة سنوات أكثر. أيها العزاب، تزوجوا. علم. ماري منيب. ماري منيب علم من أعلام فن التمثيل في العالم العربي، وأشهر من قمن بدور الحماه خفيفة الظل في السينما المصرية. اسمها الحقيقي ماري حبيب نصر، ولدت بلبنان في عام 1905، وفي عام 1920 انتقلت مع أسرتها إلى القاهرة، حيث بدأت موهبتها الفنية في الظهور والانطلاق. في بداية حياتها الفنية عملت بفرقة فوزي منيب، والذي حملت اسمه بعد زواجهما، ثم انتقلت للعمل بعدد من الفرق المسرحية الكبيرة إلى أن استقرت بفرقة الريحاني منذ عام 1937. شاركت بالتمثيل في أكثر من 300 مسرحية، أشهرها إلا 5: لو كنت حليوة، 30 يوم في السجن، وأم رتيبة. في مجال السينما كان أول أفلامها ابن الشعب عام 1934، جاءت بعده عشرات الأفلام، نذكر منها الناس اللي تحت، حماتي قنبلة ذرية، الحموات الفاتنات، عفريتة إسماعيل ياسين، وحماتي ملاك. تقديرا لجهودها في خدمة الفن، منحت ماري منيب وسام الدولة، ثم كانت وفاتها في 21 يناير عام 1969 عن حوالي 64 عاما. طرفة. استمعنا إلى وصية أعرابية لابنتها، ف فبماذا أوصت ماري منيب ابنتها في فيلم حماتي ملاك؟ اسمع كلام أمك، أمك مدوبهم اتنين. طيب لما يشك فيا، ما هو ده اللي احنا عايزين نوصل له. هي أم كلثوم لما بتغني مش بتقول الشك يحيي الغرام ويزيد في نار المحبة؟ طب ده أنا أبوكي أول ما حسيت إنه ابتدى يلعب بديله جننته هوسته. ده أنا كنت أشوفه طالع على السلم أعمل روحي إن أنا بتكلم في التليفون، وتو ما اشوفه قدامي اتبهرجل واتخض واروح راميه السماعه من ايدي واسيبه يغلي. خماسيات مع تحيات وفيق ابو النصر.